قال لي كده غازي الشهيد اولنا مش راح كنا مدرسية سخاء سبادامان ورسالي كده زمجة وردنك وحفيش في قناة او حمد الله رالي جلي دون بستانة كبير وإذا هار ترزيل ما عندنا فار أزان كول سنة مؤكد دي نو دي جنازية المنز بهم فارد دي تو ده هار فار أزان أو إقامة تبارة نكيجة كبداك لما دمات لكي دير مهرباني بموي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد حضرات تاش خدا لكل دي كده هر فرز ما زد فارا آزان كول سنتي مؤكد دي حضرات هر وقتي شغل مزوي فجماعات سروي او كدا سوي مقتدان دالت حاجروي كغائلوي نو خدت كولا سي آزان بك سنتي مؤكد دي رشتا هم لك تشوال حضرات كتاب نراولي وكدا شووش يوكليهم نيرا ولا رسول من ذنك اي زكاتنا وباسي حجنك اي اما دا كل دغ اذان وفريش دي اذان نكي ودا حكومة اسلامي كباشا مسلمان يدها وقت اغد قتال وصروكي قتال فعين دمت وجلس ولقداد دا شعائر دا اسلام يولو على مد اسلام هم دغ اذان دي لكتاس شو الحضراتهم وهم حضرة رسول خدا جل وعلا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فحقق في الحياة مقدسا منورك كبجهات أوتي أو حضرات مجاهدين صحابي كرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين دابور سروا نو فآخر سبكي كبعد آخر دشبيو يو كل تور نجديس ولا دباني لدى فوج بلتود راوان نو جادي المصفق لسكك وعليه السلام مبارك صحابي كرام فوقتك هنوز رسول خدا عليه السلام بارك غجنوي كبشيري فأغلقلك آزان وصل نفكف عن القتال بإجازة جنور كول أو كبا آزان ونصل فاستر هغين إجازة صحابي كرام تور كول أو هم دغرن دا صحابي كرام تبدا وشدكا وكتاس وجهات ولارسي كو فيوكلك فيوتنك مثلا آزان واردي فرأغلقل أملا مكوي يدادون له على مدى إسلام ده لكن كتشد جنازي المزهم قياسوي حضراته فدى صلوات خمسه ده قياس من الشكر ندي كريستيس قربانصم نو ده في ذل مزخ فرزعين دي أو تاسف أخفل باندي ده جماعي بامد ده جنازي فالمازكي ده فرزي كفاية لفظ ويلي دي نو رسول خدا عليه السلام مبارك مدينة طيبية تولاري ده مكين عزميسا دروك روسكال حياة او زندقي دا عليه السلام مبارك فما كم عزم كوام فدا دروس روسكالكين سلوه سكالة عند نبوات نوى هغجر لسكالة زمانة دا رسالة نبواته دا فيغنبري زمانة دا باش حضرة رسول خدا مبارك تلسل دا كافران دا لاسة مجبور وهجرت سو الله فاك اجازة ورتوك لدا هجرت نو مدينية طيبية كرسي دليلي قالوا على تدو صحابه كرامه دا غندو مجلسه شراداني سر وكره كد المعزه دا فاره دا تنز المنزل ملفشش سر خبركم خلت سبقرت لن لكم حضراتهم نولو صحابيري غدا انصار دا مجلية طيبيري حضرة عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه نميري دا خوب لذي نفدا خوبك يو سريدي تيريج حق ملك نازل من السماء بولي ناقوس القسم تدول رجدي حق سر تكوين وفزور الرخكي دا الصحابي مبارك حضرة عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه دا وحق بل سر تفخوبك حق ملك نازل من السماء وتواي والعيد خدا يبندان وام دا شيخ ارتيد ناقوس اقول تفكي دول ملبر تكوين المعنزد فارا دا در خبر او بسرم رسول خدا مبارك امر کرو چنا قسط جورسی اما عمل سولنو نو ذکر صحابی هغا الملک هغا الله را سولی دا اسمانو را شو کری نا قسط فروشه دی نو ارتوائی دا ملک ویتردغ نا قسط بهتر شی بزدر توشم نو نا قسط پر مذکر شو اغا لرگی مغفر تبلو دری دی نغا گوت مبارکه فغوزو مبارکه که بند کری برای الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر ده فیدن نس جمله ده آزان که ده اسمی دوستاشی ده حضرت امام صاحب مبارک مذب دی شخصا ده کلماتی فیدن نس جمله دی ده ارتوید یو آن داده جا هغا ملک نازل من سمام اخبر قبل ودری دی باریل که المازه تسر را غوثی شروع ده المازه کیلی بابا ده اقامت ورتوشو هغا تندلس کلمه اقامت آلکن دیه فربالا کلی که اولسی باریل قد قامت صلاقت ده اقامت ورتوشو نو علیه السلام بارکتا صحابی راغی بیادا آزان ورتوه اچ مازه شخوب لدی عمر فاروق مبارکم لدلی شلش پیده مخد آغی نو بیا ورتوی که الارسا دا خلی کلماتی دا آزان دا وجه حضرت بلال مبارک تا تلقن که اغا چه وای دا با آزان کی فا اینهو انداز سوطن نی که اغا ترتا فا آواز کل وردی نو بلال صاحب چه آزان نکی رور صحابه وران عمر فاروق مبارک رو را دی که دا غش خوبه نیلی دیلو نو دا آزان دا فارد دا تنزا وقتی که فرزعین مندی دا آزان مقرر سو مقرر مقرر او هر کلمه دی جنازه دی حضراتو دا احترام دا دی معین دی دا دی معیت دی حضراتو دا پا حقیقت کی شفاعت دی نو شفاعت یا دا پار دا رفع دا درجات بی لکا پیغمبر علیه السلام مبارکت کلمه دی جنازه ورکولی کیوی یا اطفالو تا شهداو تا دا دا پار دا رفع دا درجاتو او دا حسات المؤمنین دا پار دا پار دا حقا حق دا ظنبو خو پر هر تقدر نوز جنازه حقا فرجل نوز فرجل عين مني فرجي كفاني حقيقة دجن عزيز ودو هذا ودو هذا ودو هذا شفاعت زارية على تدفار دامونين دي شدامونين الله فاك ومخ وحقيقة دا حرس المزمدي لك صلوات خمسة والسلام